بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عددنا وسعوا علم الله، وعلينا معهم يا رب العالمين. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 92 من الكتاب الثاني، كتاب الإيمان، باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه. أبو طالب عم النبي، فيه خلاف، هل هو مات على الكفر فمخلد في النار، أم مات على الإيمان غير الإسلام فيدخل النار للتطهير لأنه لم يسلم في الظاهر وآمن في الباطن ولا يخلد في النار؟ مذهبان. أغلب أهل السنة على إن أبي طالب مخلد في النار. قلة من أهل السنة مع الشيعة يقول أن أبو طالب غير مخلد في النار، وأنه لا يدخل نار الخلود بل يدخل نار التنقية والترقية، لأنه لم يسلم في الظاهر، لم ينطق يعني، إلا أنه كان قلبه مطمئن بالإيمان، ولذا يدخل النار لينقيه الله من تقصيره في التزامه بظاهر الإسلام، حيث أنه لم يلتزم في ظاهره، ولعله لم يلتزم فيه بظاهره لأنه خاف إن أظهر الإسلام أن يتجرأ الكفار على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فحماه بأنه أظهر للكفار أنه معهم فيكون جانبه محفوظ، فيستطيع من خلال حفظ جانبه أن يحفظ ابن أخيه. وأميل أنا للرأي الثاني، أن سيدنا أبي طالب ناج من نار الخلود، وأكبر دليل على ذلك شفاعة النبي له، ومعلوم أن النبي لا يشفع في كافر، أكبر دليل كون النبي هيشفع في واحد وينتفع بالشفاعة، يبقى ده دليل أنه من المؤمنين، عصاة المؤمنين، وليس من الإيه؟ من الكفار، لأن الكفار ربنا يقول عليهم إيه؟ لا تنفعهم شفاعة الشافعين، مش كده برضو؟ نفس الحديث اللي استدلوا به على خلوده أهل السنة والجماعة دليل على عدم خلوده، لأن الحديث هنقرأه وناخد بالنا كيف نؤوله على المذهب الآخر غير المختار عند أهل السنة، وهو المختار عند أهل التصوف. المختار عند أهل التصوف أن أبي طالب ناجي من نار الخلود بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح الحديث 31 بعد 500 يقول: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ يحوطك يعني يحميك، ويغضب لك أي لأجلك. قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. قال له: نعم يعني نفعت. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. كونه في ضحضاح من النار دليل أنه في الطبقة العليا من النار، والطبقة العليا من النار لا يدخلها إلا عصاة المؤمنين، لا يدخلها الكفار. علشان كده في الرواية الثانية يقول لك إيه، فهو النار إلى إخمص قدمه يغلي منها دماغه. فدل على أنه هذا الحديث يدل على أنه في نار التطهير وليس في نار الخلود، لأن نار الخلود غمرات في عمق النار، أما نار التطهير فهي في سقف النار في أعلى النار، وهي النار التي يدخلها عصاة المؤمنين. فإذا خرج جميع المؤمنين منها تفنى، تفنى يعني إيه؟ يعني تختفي. وفي بعض الروايات ينبت بها الجرجير كمان، يعني تصير فيها خضرة. فكونه هنا في الرواية قال له نعم يعني شفعت فيه فانتفع، كونه أثبت الشفاعة له دليل أنه أثبت الإيمان له، لأنه لا يشفع في كافر. واضح؟ لا يشفع في كافر النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني أنه في ضحضاح من النار، يعني في ضحضاح يعني نار لا تستغرقه بل هي أسفل قدمه فقط، فدل على أنه في سقف النار، وسقف النار هي نار إيه؟ عصاة المؤمنين، وليست إيه؟ نار المخلدين الكفار. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير. والنبي لما يقول ولولا أنا، يعني ولولا أنه آمن بدعوتي لكان في الدرك الأسفل من النار مع الكفار، ولولا أنا ولولا الإيمان بي. لكن فات هذه المعاني على فكرة من هذه الأحاديث عند معظم المفسرين، وأثبتوا الخلود لأبي طالب. لكن تاخد بالك التأويل الصحيح لها. ولو أردت الزيادة فتشتري كتاب أسنى المطالب، أسنى المطالب في نجاة أبي طالب للزيني دحلان، وهو يلخص كتاب كتبه البرزاني، يعني هو نفسه بيلخص كتاب للبرزاني في نجاة أبي طالب، اسمه أسنى المطالب في نجاة أبي طالب، وهو مطبوع، كتاب مطبوع لطيف لك أن تقرأه. اقتنعت أم لم تقتنع؟ لا شيء في ذلك، لأن هذا الأمر لا ينبني عليه خلاف في العقائد، لا ينبني عليه خلاف في العقائد. يعني لو واحد قال هو في النار خالد فيها، يعني قال لا مش مخلد، يعني اللي قال خالد في النار والعين دخل الجنة لقاه موجود في الجنة هيطلع أو لا مش هقعد في الجنة؟ مش هتفهم. واللي قال إن هو ناجي وإن هو مش هيخلد في النار ودخل الجنة ما لقاهوش في الجنة، هيقول لا طلعوني انا عايز ادخل الجنه يبقى ابو طالب فيها. يعني امر مش هينبني عليه قصدي ايه ايمان وكفر، يعني ده اجتهاد، اجتهاد فقط. لكن احنا نميل مع الراي اللي يسعد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي رحمه، فالنبي يسعد لو كان في الجنه. فاي رايين، راي يسعد النبي وراي ما يسعدش النبي، نمشي احنا مع اللي يسعد النبي صلى الله عليه وسلم، عشان احنا بنحب النبي، واللي بيحب النبي يحب يفرح. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال سمعت العباس رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. ضحضاح يعني إيه؟ يعني نار قليلة على مستوى الأقدام فقط. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني عبد الله بن الحارث قال أخبرني العباس بن عبد المطلب اللي هو عم النبي سيدنا عباس حاتم. يبقى أعمام النبي اللي أمنوا بيه العباس وحمزة بالإجماع، وصفية عمته، باقي أعمام النبي كلهم كفار إلا أبي طالب فيه خلاف. الخلاصة يعني ح وعنه بي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي عوانة. وعنه بي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن ليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. باب أهون أهل النار عذابا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أبناء أهل النار عذابا نار التطهير فهو أقل عصاة المؤمنين عذابا على الإطلاق. سيدنا أبي طالب يبقى عصاة المؤمنين اللي هيدخلوا النار أقلهم عذاب مين؟ أبي طالب. فالمقصود هنا نار نار التطهير وليست نار الخلود للأدلة السابقة. قال إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه. وعنه به قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وعنه به قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت النعمان بن بشير يخطب وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. وأخمص القدمين هو باطن القدم المتجافع عن الأرض يسموه أخمص القدم. يبقى باطن القدم المتجافع عن الأرض البعيد عن الأرض اللي هو الأرش اللي هو يعني إيه الجزء الهلالي من القدم الذي لا يلمس الأرض يسموه إيه الأخمص اللي هو البني آدم اللي عنده فلات فوت اللي يلمس الأرض اللي عنده فلات فوت. إنما لو عندهش فلات فوت لو داس في أرض فيها طين وبعدين بص في أسفل قدمي يجد جزء لا يمسه الطين ده اسمه الأخمص. الجزء الذي لا يمسه الطين ده اسمه الأخمص كويس. لكن اللي عنده فلات فوت يلاقي كل رجله مطينة طين فاهم ما عندوش فيه وده بياخد إعفاء من الجيش لأنه بيتعب من الوقف وما يجي يجري ما يقدرش يجري بسرعة. وفلات الفوت أنواع نوع لحمي ونوع هضمي والنوع اللحمي ليس فيه أثر عجزي يعني عشان كده اللي عنده فلات فوت لحمي ما ياخدش إعفاء من الجيش الأول يعملوا له أشعة علشان يشوف العظم كمان نازل ولا لا لأن في ناس تلاقي لحمهم نازل لكن عظمهم سليم. فالنوع ده يسموه فلات فوت لحمي وده مش مرض ما يعتبروش مرض. وإذا أردت تفاصيل أخرى فعليك أن تقرأ كتب جراحة العظام. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل. المرجل هو القدر يعني الذي يوضع على النار. ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. نسأل الله السلامة. باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل. وعن أبي قال يعني لا ينفعه عمل في الآخرة لكن قد ينفعه في الدنيا. يبقى الكافر لو عمل صالح في الدنيا ينتفع به في الدنيا لكن لا ينفعه في الآخرة من حيث الخلود، لكن قد ينفعه في الآخرة من حيث نوعية عذابه في الخلود. يعني لما واحد يكون رجل خير وصالح وعمل أعمال صالحة كثيرة في حياته وكان كافر، يدخل النار يعذب ويبقى خالد في النار، بس عذابه أهون من الكافر الذي أذى ناس كثيرين وقتل الكثيرين زي هتلر. هتلر ده مثلا في الحرب العالمية اتقتل بسببه 40 مليون نفس قتلت، و60 مليون جريح وصاحب عادة، مصيبة سوء. لينين قتل حوالي 80 مليون، لينين وستالين قتل حوالي 50 مليون. دول لما يخشوا النار، دول أكابر أهل النار، دول هيتعمل فيهم بقى عمايل جنبه. لكن واحد تاني عاش كافر ومات كافر، ما أذاش حد ولا عمل حد، كان في حاله، يدخل النار برضو يبقى خالد، بس نوعية العذاب تختلف عن التاني. واضح؟ يبقى لا ينفع عمله، يعني لا ينجيه من الخلود، ادي معنى لا ينفع عمله، لا ينجيه من الخلود. اما تفاصيل العذاب فتتفاوت. وعن ابي قال حدثني ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسلوق عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه، يعني لا ينفعه، لا ينجي من نار الخلود، يعني إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يؤمن بالبعث والنشور، يعني أنه لم يؤمن بالبعث والنشور. باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم. والمقصود مقاطعة غير المؤمنين المقاطعة القلبية مش المقاطعة القولية، لأنك أنت لا تواليهم بقلبك، توالي ما يعبدون من دون الله، ولكن تحسن إليهم إحسان الإيه؟ إحسان الأخوة الإنسانية. لكن كونك تحسن إليهم بأعمالك ليس معناه أن توليهم بقلبك، تميل لما يعتقدون بقلبك، لا. وعن أبي قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عنهما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين. باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، دي بشفاعة النبي، بطائفة كده من أمة النبي تدخل الجنة بغير حساب ولا مناقشة حتى. كويس. وعددهم قد ايه؟ 70,000، ومع كل واحد من 70,000 هيشفع في 70,000 ياخدهم معي، يبقى 70,000 في 70,000، خدت بالك؟ يبقى معناها 49 مليون، يعني في 49 مليون واحد من أمة النبي هيدخلوا الجنة بغير حساب. ربنا يجعلنا منهم، لأن هم أصلا عددهم 70,000، فربنا هيشفع كل واحد من 70,000 في 70,000 ياخدهم معاه. شوف بقى الرحمة. وعن أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام ابن عبيد الله الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب، فقال رجل يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم، ثم قام آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، لو عكاشة بن محصن. وده من حسن يعني أدب النبي مع الناس، بدل ما يقول له انت مش منهم كلمه كده لمها تقيل تيجي في نفسه كده تتعبه. فقال له ايه سبقك بيعه، هي نفس المعنى على فكره بس بغير كسر خاطر. فالنبي كان يحب ان يكسر خاطر الناس صلى الله عليه وسلم. هو 70,000 في 70,000 تطلع كام؟ هتطلع اكتر على فكره 49 و8 اصفار. ها؟ 49 و8 اصفار جنبها. طيب احنا هنخلي كده 6 اصفار دي بالمليون يبقى 4 مليار و900 مليون. ده شغلانه جميله. يبقى 4 مليار و900 مليون واحد من أمة النبي الخلق غير حساب. ايه الجمال ده؟ الحمد لله ربنا يوسع علينا. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الربيع. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن ابن محصن. عكاشة ابن محصن والمصريين يقولوا عليه عكاشة بتخفيف الكاف عكاشة وهي لغتان على فكره عكاشة وعكاشة الاثنين واحد. مصريين كتير يسموا عكاشة كتير يعني تلاقيها في بلاد كتيرة في المصريين يسموا عكاشة ويسموا أوراني. أوراني اللي هي ايه؟ هي أصلا قرني هو ويس القرني هم المصريين خلوها أوراني يرضيك الكلام ده. لكن هو بيسموها وأويس خلوها عويس هي أويس القرني فأويس خلوها عويس والقرني خلوها أورني فيسموا عويس ويسموا أورني. خدت بالك؟ كل دي هي أسماء المسلمين. فقام عكاشة ابن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه. النمرة اللي هي ايه؟ ثوب مخطط كده زي النمر. عارف انت بتشوف النمر في عالم الحيوان تلاقيه مخطط فاي حاجه مخططه بالطول يسموها نمره علشان شبه ايه النمر يعني. يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الانصار فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بيع عكاشة. عكاشة. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم على صورة القمر. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا المعتمر عن هشام بن حسان عن محمد يعني بن سيرين قال حدثني عمران قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. لا يكتوون يعني لا يستعملون الكي في العلاج. لا يكتوون يأنفوا عن العلاج اللي فيه كي. ولا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من أحد لكمال رضاهم بما قسمه الله لهم. يبقى دي حالة من الرضا العالية اللي بيه من شدة رضاه ما يفكرش حتى يقول لحد رقيني من كمال رضاه على ما أقام الله به. ويأنف من العلاجات التي فيها عذاب تعذيب زي الكي ما يحبهاش. لا يسترقون لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون يعني يأخذون بالأسباب دون الركون إليه. يعني معنى يتوكلون يأخذون بالأسباب دون الركون إليه. فقام عكاشة فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. شوف النبي بقى انت منهم على طول صلى الله عليه وسلم، لانه ايه عنده علم الغيب ده وحي، ما حدش يقدر يقول الاجابه دي غير النبي. اما وعي يقول له انت منهم، ده دليل انه يوحى اليه بقى. فناخد بالنا من الحكايه دي، ما يصحش ان الناس يقولوا فلان عدو الله وهو من المسلمين عشان بيعاديه، ما ينفعش. او يقول فلان ده حبيب الله عشان هو بيحبه، ما انت ما تعرفهاش جبتها منين، جبتها منين دي، ما ينفعش تقول كده. قال أنت منهم، قال فقام رجل فقال يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. والإجابة دي خلت النبي صلى الله عليه وسلم إيه، خلت الصحابة مش كل واحد يقول له وأنا منهم وأنا منهم وأنا منهم، مش هنخلص. فالنبي أنهى سبقك بها عكاشة، خلاص الكل سكت. فدي رحمة. ممكن الساكتين من الساكتين دي ناس منهم، خد بالك، في ممكن من الناس اللي ساكتين دي منهم، خد بالك دي نقطة هامة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن تأديبه ومن حسن أدب الصحابة، فما فيش عندهم الإلحاح. يعني لو في زماننا احنا الرسول يقول له سبقك بها عكاشة، يقوم يقول له طب يعني أنا اشمعنى عكاشة، يعني اشمعنى هو، يعني هو أحسن مني في إيه يعني؟ ما ينفعش كده. الأدب مع الأنبياء مطلوب، والتسليم لحكم الله ده هو ده المطلوب. عشان تعرف ان جيل الصحابه ده كان جيل مؤدب، كان جيل مؤدب يستاهل ان هو يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا حاجب بن عمر ابو قشينه الثقفي قال حدثنا الحكم بن الاعرج عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، يعني يتشأموا ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. والتشاؤم ضد إيه؟ حسن الظن بالله. النبي كان يحب الفأل الحسن ويكره التطير التشاؤم، لأن الفأل الحسن مع حسن الظن بالله. فلما الواحد يشوف حاجة كده يقوم يتفائل فأل حسن، ده ما ماشي مع إيه؟ مع حسن الظن بالله. إنما ما يشوف قطة سودة ويوم 13 ونازل يوم حد يقول يا نهار أسود، ده القضية دي مش هتمشي. قطة سودة ويوم حد والنهارده 13 في الشهر، يا للمصايب، اجتمعت المصايب كلها. يروح راجع بيته تاني ما رضاش يقضي مصالحه، لانه بيتشائم من رقم 13، بيتشائم من يوم الحد، بيتشائم من القطه السوداء، حاجات اللي هي ايه في اذهان العوام. او النور يقطع، واخد بالك ازاي؟ رايح مثلا هيعمل مصلحه يلاقي النور قطع، يتشائم يقول لك المصلحه دي مش هتتقضي. لا غلط، غلط. سيبها لله، سيبها لله، واحسن الظن بالله، فلا تتطير يعني لا تتشائم، وخلي املك في الله كبير، وربنا لا يخيب رجاء من رجاء سبحانه وتعالى كريم. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من امتي 70,000 او 700,000 لا يدري ابو حازم ايهما قال متماسكون آخذا بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، يعني يدخلوا دفعة واحدة، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فماذا صنعت؟ قلت استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. فقال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصين الأسلمي أنه قال

فقال والذي نفسي بيدي إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. لأن أنت عارف أن بعث الجنة بالنسبة لبعث النار واحد من كل ألف، من كل ألف واحد في الجنة و999 واحد في النار، فربنا ينجينا. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو ابن نغول عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة أدم، أدم يعني جلد مدبوغ، فقال ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. أتحبون أنكم ربع أهل الجنة؟ فقلنا نعم يا رسول الله. فقال أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. ومعلوم في أحاديث أخرى رواها ابن ماجة وغير من أهل السنة زي الترمذي وابن ماجة والبيهقي ومسند الإمام أحمد بن حنبل أن أهل الجنة 120 صفا، أمة النبي 80 صف من 120، يعني تلتين أهل الجنة، أكثر من نص كم، تلتين أهل الجنة. يبقى النبي هنا أخبر بنص، لكن بعد ذلك تفضل الله عليه فزاد. يبقى النبي أخبر أن هم نص أهل الجنة ثم تفضل الله عليه فزاد، وعلمنا بعد ذلك في الأحاديث الأخرى أن أهل الجنة 120 صف، وأمة النبي من 80 صف من 120، يعني بنسبة ايه؟ التلتين للتلت. فهمت بقى؟ باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل 1999. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة العرقسي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، قال يقول أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، قال فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، وتقرأ سكرى، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، ولكن عذاب الله شديد. قال فاشتد ذلك عليهم، قالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. قال ثم قال والذي نفسي بيدي إني لأطمع أن أكون ربع أهل الجنة، فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيدي إني لأطمع أن تكون ثلث أهل الجنة، فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيدي إني لأطمع أن تكون شطر أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار، والرقمة اللي هو الدائرة أو الوشم في ذراع الحمار. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية لهم عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أنهما قال ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، ولم يذكر أو كالرحمة في ذراع الحمار. وانتهينا الحمد لله من كتاب الإيمان، ونبدأ غدا في كتاب الطهارة من صحيح مسلم، وهو الكتاب الثالث وفيه 34 بابا غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر لنا الصيام والقيام وتلاوة القرآن وإطعام الطعام وحسن الأخلاق، ووفقنا لذلك وتقبل منا ذلك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ألف بين قلوب عبادك المؤمنين. اللهم يا رب العالمين وحد صفوف المسلمين يا رب العالمين. وانزع الدنيا من قلوبهم التي كانت تهلكهم يا رب العالمين وافسدت ذات بينهم يا ارحم الراحمين، اخرجها من قلوبهم واجعلها في ايديهم نصرة لدينك وسنة حبيبك صلى الله عليه واله وسلم، واحفظنا من كل سوء وكرب وهم وغم ومرض، وفرج لنا يا رب العالمين الفرج العاجل يا أرحم الراحمين لنا ولسائر المسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم.